أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية أنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أبو أيوب: كان يفعل شيئا لم أركم تفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. وفي أخرى قال: قلت لأبي قلابة: كيف كانت صلاتهم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي أخرى كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائما هنية. قال: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. قوله هنية أي قليلا من الزمان، وهو تصغير هنة، ويقال هنيهة أيضا، وكذا جاءت عند ابن الأثير: فقام هنيهة، ويعبر بها عن كل شيء. وقوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، قال ابن حجر: هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة وبين الأولى والثانية، فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما. قال: وتقدم في الرواية الأولى بلفظ: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وأبو بريد هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن أبي وائل أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن زيد بن وهب نحوه، وفيه قال حذيفة: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. قال ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام. القنوت الطاعة، قال الله تعالى: كل له قانتون، يعني مطيعين. والقنوت القيام، وذكر حديثنا هذا. والقنوت السكوت، قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت الأخذ في الدعاء، وقنت الرجل أي أخذ في الدعاء، ومنه سمي قنوت الوتر قنوتا. وقال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. قال: وفيه دليل لمن قال إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله من حمده رفع يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قوله فروع أذنيه أي أعلاهما، وفرع كل شيء أعلاه، قال الله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأخرج البخاري عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع،